أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يلزم إذن الوالدين أو أحدهما للجهاد؟ نعم، تقدم الحديث ظاهرة في هذا، والنص بهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن والديك للذي جاءه من اليمن، وقال له: هل استأذنت والديك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهم. ومن اليمن جاء إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى اليمن، ما يرجع إلى بيته في المدينة يستأذن والديك، يرجع إلى اليمن مع بعد هذه المسافة. فهذا دليل على وجوب استئذان الوالدين في الجهاد في سبيل الله، وأنه لا جهاد في سبيل الله إلا بعد إذن الوالدين. وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر باستئذان الوالدين، بل أمر بلزومهما، قال: إلزمهما برهما ففيهما فجاهد. فدليل على أن المجاهدة في بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله كما تقدم في كلام المصنف. أما ما يفعله بعض الشباب الذين يتسللون من غير إذن الوالدين وفي خداع للوالدين، يقول أحدهم: أريد أن أسافر إلى العمرة أو إلى الحج أو إلى طلب علم، وما يشعر الوالدان بهذا الابن الا وقد خرج في فتنه، ثم بعد ذلك يرسل الرسائل يقول: انا اريد الجهاد ونلتقي في الجنه. هذا العقوق بعينه، هذا العقوق الذي دلت الادله عليه، هذا ليس بجهاد. عقوق للوالدين وخروج من غير اذنهما ومعصيه لهما. ثم كثير من هذه الاماكن التي يذهب اليها بعض هؤلاء الشباب ليس فيها جهاد يتعلق به، وإن كان في المسألة تفصيل قد يوجد جهاد في حق بعض أهل البلد دون غيرهم، وقد يوجد جهاد في بعض المناطق دون غيرها. فهذه الفتن الآن التي عرضت للناس وكثرة القتال، ليس كل قتال في سبيل الله، وإنما القتال هو لإعلاء كلمة الله، وأحيانا قد يكون هذا القتال بين المسلمين، وأحيانا يكون القتال ليس من القتال المشروع الذي شرعه الله عز وجل. فلا بد من التثبت أولا أن هذا القتال جهاد في سبيل الله، ولا نقول أن الجهاد نسخ أو أنه بطل، الجهاد باقي إلى قيام الساعة، لا ينسخ شيء. ومن أنكر مشروعية الجهاد فإن هذا كافر خارج من الدين. لكن الجهاد له شروط، ولا يمكن الحكم حكم عام على أن كل قتال الآن على وجه الأرض أنه ليس بجهاد أو أنه جهاد. كل مسألة لا بد ينظر فيها إلى مقاصد هذا القتال، وإلى حكم هذا القتال، وإلى أي شيء يقاتل، وما هو سبب الجهاد، وكيف يكون الجهاد. هذه أمور لا بد منها، والمرجع في هذا إلى العلماء الراسخين الذين يقدرون هذه الأمور وينزلون أحكام الله على عباد الله. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن ترك الدراسة في هذه المدينة وفي الجامعة للسفر إلى البلد لبر الوالدين، يقول هذا أفضل، هل هذا صحيح؟ مشكلة نحن نعاني منها عند كثير من طلاب العلم، عدم الضبط. هذه الأسئلة التي ترد علينا وتكون الإجابة على سؤال خاص، وسبق التنبيه كثيرا على أن الإجابات هذه لا تصلح أن تعمم، مثل ما حصل من السائل، قال إنك افتيت بأن من له والدان خارج المدينة عليه السفر، ويقدم هذا على طلب العلم في الجامعة وفي هذه البلاد. أنا ما قلت هذا، وإنما سئلت عن سائل ذكر أن والدته أو والده في حاجة له، وأنه ففيما يحضرني أنه ذكر أن والدته أمرته بذلك. فهذا الذي أنا أرى وأقول أنه يجب عليه أن يرجع إذا أمره الوالد أو الوالدة بالرجوع أو كان في حاجة له. وأما إذا أذن الوالدان للولد بطلب العلم وأذن له بالبقاء في هذه المدينة وفي غيرها فله البقاء. فإذا الكلام لا ينبغي أن يعمم، وإنما هذه الأسئلة الإجابة تكون على قدر السؤال. ولهذا سبق التنبيه على أن فتاوى أهل العلم لا ينبغي أن تعزل الإجابة وأن تذكر بمعزل عن السؤال. ولهذا سار العلماء الضابطون في نقل الفتاوى بنقل السؤال ثم تحته الجواب، كما حصل من الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وجمع من أهل العلم لما جمعت فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، نقلوا الأسئلة ثم الأجوبة تحتها. وكما حصل هذا من العلماء عندما نقلت فتاوى اللجنة الدائمة والعلماء الكبار، تنقل الأسئلة والإجابة تحتها. لماذا؟ لأن هذه الأجوبة تتنزل على هذه الأسئلة، فلا ينبغي أن يؤخذ من هذه الإجابات كلاما عاما ويقال هذا عام في كل الصور. الإجابات تتنزل على صور معينة، وقد لا يستشعر بعض الناس فرق بين سؤال وسؤال، يقال ما الفرق بين هذا وهذا، قد لا يدرك بعض الناس، لكن المفتي يعرف بما أجاب. فالإجابة على السؤال يعني تكون خاصة بهذا السؤال، وينبغي أن تعمم إلا إذا ورد في الإجابة أمر عام في هذه المسائل. ولهذا سبق التنبيه على أن بعض أهل العلم نبه على أن مذهب العالم لا يعرف من إجابة الفتوى، لأن العالم عندما يجيب على الفتية ينزل الإجابة على صور معينة، فيظن بعض الناس أن هذا مذهبه، وهو إنما عذر هذا السائل بإباحة شيء قد يكون محرم، فليس من مذهبه أنه يستحل هذا الأمر، أو أنه يرى أنه سقط عنه كذا وكذا لأمر قام به يعذر به. مثل لو أن رجلا سأل أنه كان في صحراء وأشرف على الموت وقال ليس عندي ما يسد الرمق إلا الميتة، فقال له المفتي لا بأس أن تأكل الميتة، فيأتي من يعمم يقول الشيخ يجيب بجواز أكل الميتة، متى أجاب وفي أي صورة وفي أي حال؟ فهذه الصور الخاصة هي التي يتنزل عليها الجواب، ولا ينبغي أن ينتزع منها مسائل عامة فتعمم. نعم. صلى الله عليكم. كان السؤال البارحة أحسن الله إليكم عن رجل أمه كافرة وبحاجة إليه، يقول لو رجعت إلى هناك وأحسنت إليها وكذا. نعم. كان هذا هو السؤال. نعم، هذا ترجحت فيها المصلحة، لأن العلماء ذكروا أنه إذا ترجح بر الوالدين على أمر يتعلق بمصلحة مثل الدراسة وغيرها، فهنا ترجح ماذا؟ وهو أن يبقى هذا الابن عند أمه يدعوها إلى الإسلام فينقذها الله به من الخلود في النار لو ماتت على الكفر إلى دخول الجنة، هذه مصلحة عظيمة، وهي تفوت ببقائه بعيدا عنها، ولربما ماتت وهو بعيد عنها، فترجح في نظري بقاءه بالقرب من أمه لعل الله أن يهديها، وإن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول يوجد بعض الأسر كلهم مسافرون إلا جدهم، فكيف يتعاملون معه وهل يرسلونه إلى مركز الرعاية علما أنهم في الخارج؟ هذا عجيب، يعني أن يترك الجد إذا لم يكن عنده أحد لطلب النزهة. ما حكم النزهة؟ النزهة ليست بواجبة ولا مستحبة، وإنما غاية ما فيها إن سلمت من الإثم أنها مباحة، فكيف يقدم المباح على بر الجد والجد في مقام الوالد، خصوصا إذا لم يكن عنده من يقوم على رعايته، يذهبون به إلى الملجأ، يذهبون في نزهة، هذا شيء عجيب. هذا لا يجوز لهؤلاء أن يذهبوا بترك الجد من غير رعاية، وإن كان ولا بد فيذهب بعضهم ويبقى بعضهم، على الأقل يبقى من يقوم على رعايته، ولا يجوز أن تعطل هذه المصالح ولا أن يترك البر ولا أن يتهاون فيه لأمر مباح، بل لو كان هناك شيء مستحب مثل ما ذكرنا في طلب العلم، فإن بعض صور بر الوالدين تتقدم على طلب العلم، فكيف بالخروج في نزهة؟ فإن هذا لا يمكن أن يقدم ولا يرجح على العناية بالجد الذي لربما كان في حاجة لرعاية وعناية في كبر سنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب أن يمد الله في عمره، يقول هناك من قال أن معناه أن الله عز وجل لا يزيد عمره ولكن يبارك في عمره فقط، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا من الوجوه، هناك وجوه كثيرة، هذه من الوجوه التي ذكرها بعض أهل العلم، ولكن اللفظ فيه ينسى له في أثر يزاد في عمره، فإن هذا لا يؤول بأن هذه الزيادة في البركة، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك، قال هذه الزيادة ليست حقيقية، وهذا يعني حقيقة مرجوح، لأن كثير من بعض أهل العلم الذين يتأولون بعض النصوص ينزلونها منزلة لفظ مقيد، فيقول ليست الزيادة حقيقية وإنما هي الزيادة معنوية، وهذا خروج عن الألفاظ الشرعية، لكن قال به بعض أهل العلم وهو مرجوح، والصحيح أن هناك زيادة، لكن قد تكون في صحف الملائكة وهذا قول، وقد تكون في علم الله أنه علم أن هذا يكون بارا فيزيد الله في عمره لما علم أنه سيبر والديه. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الوالد يطالب الولد أن يعطيه ما ليس عنده من المال، لا سيما الولد في طريق طلب العلم، كيف يقنع الولد الأب في هذه الحال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما يجب عليه الطاعة والبر فيما يقدر عليه، فإذا طلب منها وطلب منها الوالد ما لا يقدر عليه فلا تجب، لا يجب عليه شيء، ولكن يعتذر لوالده ويظهر له أنه لا يملك شيئا ولا قدرة له على ذلك في هذا الأمر، ويحسن إليه ويحاول إقناعه، فإنه لا يجب عليه إلا فيما يملك. وهل له أن يقترض؟ يعني إذا طلب منها الوالد، هذا فيه تفصيل، إذا كان له مال ويؤمل السداد، مثل له راتب في آخر الشهر يقبض راتبه، طلب منها الوالد أن يعطيه شيئا ليس عنده ويستطيع سداده، فنعم، لأن الاقتراض لمصلحة شرعية جائز، فبر الوالدين مصلحة عظيمة، فله أن يقترض. وأما إذا كان يقترض ولا يؤمل السداد فليس له أن يقترض، لأن هذا الدين يبقى معلق في عليه وهو مسؤول عنه، ولو مات سيسأل عنه، فلا يتكلف شيئا لا يقدر سداده. وأما إذا كان يؤمل السداد وله مال فله أن يقترض ويعطي والده. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول إذا كان الأب سببا في التباغض بين الأولاد حيث ظهر التفريق منه بين الأولاد، فكان سببا في عدم التحابب بينهم، فكيف يتعامل الابن مع أبيه؟ الابن يحسن لوالده، ولو أن هذا الوالد يعني لم يحسن في تربيته، دائما نحن نقول قاعدة، يعني من عصى الله فيك لا تعصي الله فيه، يعني الوالد ما قام بالحق الذي خاطبه الله عز وجل به في العدل بين أبنائه، عصى الله في أبنائه ولم يعدل بينهم، أنت مأمور بطاعة الله بالبر لوالدك، فلا تقابل العصيان بعصيان فتسيء، والدك مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسك، فليس من المبرر لعقوق الابن يقول أن الأب هو الذي فعل بنا كذا وكذا، هذا ذنبه وسيسأل عنه، وأنت مسؤول عن برك بأبيك، فأحسن إليه وأحسن لإخوتك وذكرهم أيضا البر بوالدهم، فلا يجوز هؤلاء الأبناء أن يعقوا والدهم لأنه أساء في تربيتهم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول بالنسبة للمرأة في طاعة الوالد والزوج، يأمرها زوجها بشيء غير معصية ويأمرها أبوها بخلافه، فأيهما تقدم؟ ذكر العلماء منهم الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين في كثير من الصور، لأن الزوج له حق عظيم على المرأة، ومن حكمة الله أنه إذا ثبتت هذه الإجابة فإن حق الزوج مضيق، ولربما تضررت المرأة بتفريطها في حق زوجها، ولربما طلقت الزوجة، فجاء برعاية حق الزوج. والوالد جعل الله في قلبه شفقة ورحمة فقد يعفو، ولكن ينبغي لها الجمع بين طاعة زوجها وطاعة أبيها. إذا لم يحصل فهذا من حيث الأصل، وهو تقديم حق الزوج على حق الوالد كما ذكر العلماء. لكن الذي يخاطب به الأزواج وكذلك الزوجة، خاطب الزوج وخاطب الأب، تخاطب الأم، هو بمراعاة الحدود الشرعية. إذا وجد الأب الفقيه والزوج الفقيه لن تكون المرأة في موطن تتعارض عندها الأوامر. والدها يعرف حق زوجها، وزوجها يعرف حق والدها، وسيسود الإيثار في هذا البيت. ولهذا ينبغي للزوج العاقل أن يعين زوجته على بر والديها، وعلى الوالدين أن يعين هذه الزوجة على قيامها بحق زوجها، فيسود الإيثار بين الأسرة التي هي الأصل لهذه الزوجة وهما الوالدان والأخوة، وبين زوجها وبيته من أهله، إذا كل عرف حدوده وعرف حدود الشرع. وسينتقل هذا البر كما إذا عانى على بر والديها ستعينه هي على بره بوالديه، وستبر والديه، وسيسود الإيثار في هذه الأسرة. وأما إذا وجدت المشاحة وكل يطالب بحقه فلا بد أن تقع الخصوم. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون عونا للمسلمين على الخير، وخير من تعينهم على الخير يعني هذه الزوجة، تعين على بر والديها، وتعين أبنائك على الإحسان لأقاربهم وأرحامهم، وتعين كل من تستطيع من المسلمين على طاعة الله. لا يجوز للإنسان أن يمنع مسلما من طاعة الله، أن يمنع الزوج الزوجة من برها بوالديها والإحسان لوالديها، لكن إذا أمرها وجب عليها أن تطيعه. ولكنه هو قد يسأل عن منعها من حق يتعلق ببرها بوالديها، فالذي يوجه إليه هو أن يسود الإيثار في هذا البيت، وأن يراعي كل من الزوج والزوجة كذلك الأبوان، كل يراعي الحدود الشرعية والحقوق للآخرين. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا رجل ابتلاه الله بأحد الأبوين أنه يرتكب بعض الكبائر، وقدر الله أن الولد ضرب أحد أبويه بالعصا، فهل عليه شيء؟ نعوذ بالله. هذا أمر عظيم، وكما سبق أن ذكرنا وجود المعصية من الأبوين هذه معصيتهما، سيحاسبهم الله عليه. والمسلم يحزن عندما يرى يعني أبويه في معصية، لأنه يرى أنهما يتعرضان لعقوبة الله. فأول ما يتعين على الابن إذا ما رأى ذلك من أبويه أن يعين والديه على التوبة، وأن يحسن إليهما، وأن ينصح لهما، ولا يجوز له أن يعتدي عليهما لا بالشتم ولا بالضرب وهو شديد والعياذ بالله. كيف يعني لابن يعني أن يمد يديه على والديه بدعوى أن ينكر المنكر؟ يعني أنت لو رأيت رجل في الطريق يعصي الله لا يجوز لك أن تضربه، الضرب ليس لك، والإنكار باليد إنما يكون للسلطان، فكيف بالأبوين؟ فهذا جهل، وهذا الذي فعله هذا الابن هو أشد من المنكر الذي ارتكبه الوالد، لأنه ليس هناك أشد من عقوق الوالدين، وأشد ما يكون في العقوق أن يمد يده على والديه بالضرب والاعتداء عليهما، هذا جهل. فالواجب عليه أن يحسن إليهما بالنصح والتوجيه والدعاء لهما حتى يتجاوز هذا الذنب ويستر عليهما ويقوم بنصحهما، هذا هو الواجب. وأما معالجة هذا الأمر بخطأ مثله أو بأشد، هذا هو الذي يولد الفتن والعقوق، ولربما دعا الوالد على الابن واستجيب له مع أنه عاصي في الأصل، لكن قد يستجيب الله له لأن هذا اعتداء من الابن على الأب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: ما حكم من يرقي المريض ثم يستنطق الجني ويتكلم معه ثم يلزمه الدخول في الإسلام؟ أعيد السؤال. يقول هذا الرجل السائل يقول: ما حكم من يرقي المريض ثم يرقيه ثم يستنطق الجني ويتكلم معه ثم يلزمه على الدخول في الإسلام؟ هذا ثبت يعني عن بعض الرقاه، ونقل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن بعض المتلبس بهم إذا رقي تكلم الجني المتلبس به، فإذا دعي إلى الإسلام ووجه إلى الخير هذا من الدعوة للإسلام. شيخ الإسلام ذكر قصة أنه رقى مسروعا فتكلم الجني فقال له أخرج، قال له شيخ الإسلام أخرج، قال أخرج كرامة للشيخ، يقول فقلت له أخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى خداع الجن، يعني أراد أن يصرف الطاعة له، قال فقلت له أخرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل، لكن بعض الناس توسعوا في هذا فأصبحوا كل من رأوا به مرض قال هذا مسروع، وبعضهم يضرب المريض حتى يموت من الضرب، يقول ما نطق الجني. هذا جهل، هذا الأمر لا يحسنه كل أحد، والضرب قد يقع على المريض وهذا يظن أنه يقع على الجني، فهذه الأمور لها أصحابها الذين يعرفونها ولهم خبرة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا يقول: كيف يزيد العمر وقد قدر الله سبحانه وتعالى المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ؟ تقدم في إجابات العلماء أن اللوح المحفوظ ليس فيه زيادة، لكن هذه الزيادة إما تكون عند التقدير الأول، عندما قدر الله الآجال علم أن فلان سيبر والديه فزاد له في عمره، أو يكون في صحف الملائكة. أما اللوح المحفوظ فليس فيه زيادة ولا نقص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا يقول: والدي يريد مني حلق اللحية، فهل هو مستحب؟ يعني يقصد حلق اللحية. لا حلق اللحية محرم، ولا يجوز طاعة الوالد في حلق اللحية، لكن أحسن لوالدك وبين له أن هذا حلق اللحية معصية ولا يجوز. وبعض الآباء في بعض البلدان يخشى على ابنه من أن يقبض عليه أو أن يحقق معه، أقنعه بأن هذا من الدين وأنه لو أكره على هذا سيفعل، أما قبل الإكراه فلا يجوز له أن يحلق لحيته. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.